لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نشهد أن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في اللو. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله سبحانه: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال: وفيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي عن الصريح، النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. هذا الباب وهو السادس والخمسون من كتاب التوحيد، ويذكر فيه ما جاء في اللو، كلمة لو يعني على وجه التأسف والحزن والندم على الشيء الذي مضى ولم يقدر عليه أن يفعله. ويذكر قول الله سبحانه في المنافقين كما قدمنا في الحديث السابق: يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. يقول، وهذا في يوم أحد كما قدمنا، يقول الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم، في يوم أحد، زي ما حصل في يوم بدر، وقدمنا في الحديث السابق ذلك. قال: فما منا رجل إلا ذقنه في صدره، يعني مع اشتداد الخوف إذا بالله يؤمن المؤمنين وإذا بهم ينامون فيستريحون والعدو أمامهم، لكن المنافقون لا، ما يقولهمش نوم أبدا ولا أضروا على النوم. ولذلك هو يقول: فوالله إني لا أسمع قول معتب بن قشير، ما أسمعه إلا كالحلم، يعني بدوار واحد من المنافقين. هذا في يوم أحد، وقلنا إن عبد الله بن أبي بن سلول خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاره في يوم أحد، ما كانش عايز يخرج، وخرج معه بعض الناس الذين معه من قومه اللي بيأيدونه، فلما خرجوا إذا بعبد الله بن أبي بن سلول يرجع لما يجد الأعداء ويترك النبي صلى الله عليه وسلم. خار أو رجع هذا الرجل بثلث جيش النبي صلى الله عليه وسلم، أطاعوه ورجعوا معه، كانوا منافقين، منهم المنافق نفاقا أكبر خرج من الملة، ومنهم من لم يخرج من الملة لا، ولكنهم أطاعوا وعصوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول من هؤلاء معتب ابن قشير، يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. الزبير يقول: فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هم بيقولوا هذا شيء، لو كان لنا من الأمر شيء ما كناش قتلنا في هذا المكان، وانت مهما فررت من الموت الموت يأتيك. ولذلك يرد عليهم ربهم سبحانه: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي إلى مكان قتلهم. لو كنتم في بيوتكم، ربنا مقدر عليكم القتل، حيطلع منكم الذين كتب الله عز وجل عليهم القتل إلى مكان قتله. يفر الإنسان من القتل بالسيف وهو لا يدري أنه في المكان الذي يفر فيه قدر الله له قتله فيه. ولذلك قالوا: كم أخذ آمن من مأمن، كم أخذ آمن من مأمن، إنسان يستشعر أن الأمان في هذا الحصن، يدخل الحصن ويتأمن ويفرح أنه دخل، وما يدريش أن في هذا المكان حيديله لفجر به الحصن ويقتله في هذا المكان. كم أخذ آمن من مأمن، يوم الإنسان يظن أنه آمن في مكان فإذا به من المكان اللي يظن أنه آمن يؤخذ فيه. قال الله سبحانه: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قعدوا عن القتال في يوم أحد، تركوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا للمدينة وأعدوا هنالك. وقالوا عن المسلمين الذين قتلوا في يوم أحد، قتل 70 من المسلمين، فيقول: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قل فادرؤوا عن أنفسكم، طالما الأمر كده إن هؤلاء الذين خرجوا قتلوا في هذا المكان، طيب وأنتم في بيوتكم يعني مش حاجتكم الموت، ورونا. وداء عليهم الموت وهم في بيوتهم، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم تزعمون أن القعود يسلم به الإنسان من الموت. إذا زعمتم ذلك طيب ورونا، عيشوا بقى وما تموتوش، ولكن الموت يأتي على الإنسان الذي يجاهد ويأتي على الإنسان الذي يفر ويقعد في بيته. يقول جابر بن عبد الله: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي وأصحابه. عبد الله بن أبي بن سلول هذا رأس النفاق، رأس المنافقين، وأصحابه منهم المنافقون مثله خرجوا من الملة، ومنهم من أيدوه وإن لم يخرجوا من الملة ولكن كانوا عصاة فيه نفاق فعل. يقول أبو طلحة الأنصاري: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد. ونحن في مصافنا، هو ذا نفسه بيذكر في يوم بدر حصل نفس الشيء، غشيهم النعاس، وفي يوم أحد نفس الشيء. قال: فجعل يسقط سيفي وأخذه، ويسقط وأخذه، شيء عجيب جدا، إن إنسان هو طالع يجاهد في سبيل الله والأعداء أمامه، والأعداء ثلاث أضعافهم وهم في خوف، ومع ذلك ينام، يروح في النوم من النوم السيف اللي ماسكه في إيده وقع منه، يقول يأخذ السيف تاني يروح واقع منه من شدة النوم، أمن جعله الله عز وجل عليهم. قال: والطائفة الأخرى وهم المنافقون، ليس لهم هم إلا أنفسهم. المنافق ما فيش هم عنده إلا نفسه، نفسه عايز يفر ومش عايز يقعد ومش عايز يقاتل، وعمال يقول اللي خلنا نخرج واللي جبنا في هذا المكان، الأعداء أقوى منا. يقول: هم أجبن قوم وأرعبوا المنافقون. ولو تذكرون في غزوة العسرة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، كان المنافقون أكثر ناس كلاما وتشدقا، يتكلموا ويقولوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم معه، أدبن الناس عند اللقاء وأجوعهم بطونا، ده بيقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء. هذه حالهم عند القتال، هم أول من يفرون وأول من يقولون إن إحنا اللي جبنا في هذا المكان. قال: هم أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق. المنافق يخذل الحق ويخذل أهل الحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلي، إنما هم أهل ريب وشك بالله عز وجل. في قوله سبحانه: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كلام جميل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول: لما ذكر الله عز وجل ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد وقوله يدع رأيي ورأيه ويأخذ رأي الصبيان، يعني مش عجبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالشورى وشاور الناس ونزل عن رأيه تواضعا صلوات الله وسلامه عليه، كرأي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقاتلون جوه المدينة ما يطلعوش الكفار بره، لأن عدد المسلمين أقل، القتال جوه المدينة، المدينة حصن حصين، إذا دا الكفار جوه المدينة كل أهل المدينة سيقاتلون، إذا خرجوا البعض إلا هيقاتلون، خلينا بداخل المدينة. المنافق جوه المدينة هيقاتل، هيخاف، ليه؟ نخيف على بيته، خايف على عياله، خايف على أسرته. خارج المدينة لا، هيهرب ويترك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان ود النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم في يوم أحد ما يخرجوش، يقاتلون وهم بداخل المدينة، ولكن المسلمون أكثرهم طلبوا لا نخرج خارج المدينة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيهم. فعبد الله بن أبي يقول يعني يترك رأيي ورأيه وينزل رأي العيال دول يأخذ برأي الصبيان هؤلاء. قال فانخذل معه خلق كثير، تلت الجيش انخذلوا مع عبد الله بن أبي بن سلول. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فانخذل معه خلق كثير، يعني كثير عصوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا مع عبد الله بن أبي بن سلول. يقول فأولئك أو منهم من لم يكن نافق من قبل، يعني في وقت الجد يظهر النفاق ويظهر الإيمان. فيقول هنا كلام جميل جدا لشيخ الإسلام رحمه الله، يتكلم عن واقع كان مولود، الواقع هذا مولود أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين ابن تيمية حيقول لك برضو في زماننا وجدنا مثل هذا الشيء. المعنى أن هذا شيء متكرر، ما فيش حاجة اسمها زمان يخلو من المنافقين، لا، كل زمان فيه هذا الشيء. ابن تيمية وفاة شيخ الإسلام رحمه الله كان سنة 728 هجرية، فيقول في زماننا وجدنا مثل هذا الشيء. ويدي صاحب الشرح هنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وهو كان متوفى في سنة 1200، ويقول وفي زماننا وجدنا مثل ذلك. وجدوا إيه؟ والحاجة في كل زمان متكررة، ما هياش في زمان وزمان لا. اسمع، يقول شيخ الإسلام رحمه الله كان كثيرون من هؤلاء اللي انخزلوا مع عبد الله بن أبي بن سلول كانوا لم ينافقوا قبل ذلك، ما كانش ما عرفناش منهم النفاق قبل ذلك. فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان، كانوا مسلمين وكان معهم إيمان، ما كفروش، ما طلعوش برا الدين. وقال وهو الضوء الذي ضرب الله به المثل. الضوء الذي ضرب، فين ضرب المثل ده؟ في سورة البقرة، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. إنسان معه نور الإيمان، ماشي ماشي ماشي في نور الإيمان لغاية ما جاءت ظلمة المحنة والابتلاء. هنا نسى الإيمان وساب الإيمان، انطفى الإيمان بتاعه، بقى متحير مش عارف يروح شمال ولا. هؤلاء في وقت ما فيش بلاء هم كويسين جدا، بيصلوا وبيصوموا ويمدحوا في الإسلام ويمدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم ويمدحوا في المسلمين. في وقت ما جاءت الفتنة والبلاء لا لا لا، نسوا كل هذا الشيء. اسمع بقى كلام شيخ الإسلام اللي هتلاقيه في كل زمان، في كل زمان هذه الصورة اللي يذكرها رحمة الله عليه. يقول رحمه الله فلو ماتوا هؤلاء الناس اللي فروا مع عبد الله بن أبي بن سلول قبل هذه المحنة، قبل هذا اليوم، قبل يوم أحد، لو ماتوا لماتوا على الإسلام، لماتوا على الإسلام ولم يكونوا من المؤمنين حقا، لأن ربنا عارف اللي بداخل القلوب، إيمانهم مش 100% ولكنهم مسلمون، يعني ينفعهم هذا الإيمان عند الله عز وجل. قال لم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على المحنة. يعني معناه الإنسان اللي يعاني من المحنة وبعدين يصبر هذا أعظم بكثير ممن لم يتعرض للمحنة. قال لم يكونوا من المسلمين من المؤمنين حقا ولا من المنافقين حقا، ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا. لا، ما هم مش مرتدين هؤلاء، وإن كان بعضهم كانوا كذلك، منهم عبد الله بن أبي بن سلول ومجموعة معه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم يعقب ويقول رحمه الله وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا. هذا حال كثير في زمان ابن تيمية اللي توفي سنة 728 رحمه الله، أو أكثرهم إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا. إذا جاءت المحنة نقص الإيمان بدو يتفلته وينافق كثير منهم. ومنهم من يظهر الردة، يعني لما يجي البلاء على المسلمين من هؤلاء من ينقصه يتقهقره يتركه يبعد، لا احنا مش مع هؤلاء. ومنهم من ينقلب على عقب بل يظهر الردة حقيقة، يقول لك مش عايز لا إسلام ولا عايز غيره ويكفر بالله. يقول شيخ الإسلام ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا، وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. يقول رأينا في زمان شيخ الإسلام، يقول وهذا مش جديد في زمان شيخ الإسلام، هذا حصل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو يحدث في كل زمان. لذلك الإنسان المؤمن ما يجيش أمر زي ده يزعزعه، لما يلاقي كتير من الناس اتقلبوا، كتير من الناس بدل ما كانوا بيتكلموا عن الإسلام وكده لا بقى ضد الإسلام مش عايزين، ويطلع واحد منهم ويتكلم أنتوا شعب وإحنا شعب لكم رب ولنا رب، كفر بالله سبحانه لكم بقى الرب، الرب اللي كان الكفار يقول الله عز وجل إن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، هو رب واحد بس الخالق، إنما أشركوا في إيه؟ في الألوهية مش في الربوبية. لا لا لا، هتلاقي مثل هذا في وقت الزعزعة ووقت الابتلاء، حتجد من يرتد على عقبيه، من يكفر بالله، من يتكلم بعداء للإسلام، من يظهر الشماتة بالإسلام وبأهل الإسلام. أهو يقول لك شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين، لما يبقى المسلمون غالبين يعملوا إيه؟ يقولون كانوا مسلمين، يقول كانوا مسلمين، يبقوا هم مسلمين وماشيين مع المسلمين. طيب هؤلاء هل هم كفار؟ نقول خرجوا من الملة بالكل ولا ليسوا كفار؟ أما من صرح بالكفر وأنه لا يريد الدين، وهل خلينا نقول عنه أنه هو إنسان مسلم وهو يصرح بالكفر وهو لا يريد الدين، ولكن آخرون ممن تقهقروا خوفا من الغلبة، يقول هم مؤمنون بالله وبرسل. يعني إذا جيت الواحد بينك وإن سألت أنت مؤمن بالله، لك أنا مؤمن بالله، يمكن يصلي في الخفاء يمكن كذا، ولكن نوع قدام الناس يظهر خلاف ذلك من الخوف والفتن. مش معنى هذا شيء حسن، لا هذا شيء رديء، ولكن على كل هذا الإنسان معه إيمان في الباطن، معه إيمان ينفعه يوم القيامة. قال إيمان لا يثبت على المحنة، هذا مش ده الإيمان لربنا عايزه، مش ده الإيمان اللي الإنسان بيثبت فيها، لا لا لا، هذا جات له مهنة أنا ارتد وكفر بدين الله سبحانه وخرج. قال ولهذا يكثر في أمثال هؤلاء المذبذبين ترك الفرائض، تلاقي يسيب الفريضة لا يصلي ولا يصوم، يصلي أحيانا ويترك أحيانا، يصوم أحيانا ويترك أحيانا. قال ويكثر فيهم انتهاك المحارم، يقع في الحرام، يقع في الزنا، يقع في السرقة، يأكل السحت، يأكل الرشوة، يسرق، يفعل الفواحش، يكثر فيهم ذلك. وهؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لا لا معكمش الإيمان المطلق اللي يثبتكم به ربنا سبحانه تبارك وتعالى على المحن أو في المحن وفي الفتن، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم معكم الإسلام، الإسلام الدائرة الواسعة ما زلتم على، لكن الإيمان دائرة الأضيق اللي فيها أهل الكمال وأهل الإيمان الواجب، هؤلاء ليسوا من هؤلاء. فيقول الله سبحانه قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن وهو صاحب كتاب فتح المدين، يقول في قول شيخ الإسلام وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا منه ما فيه عبرة، يقول ونحن كذلك، وإحنا كمان في زماننا رأينا من ذلك ما فيه عبرة. زمانه كان سنة كام؟ وتوفى سنة 1285، يعني من 150 سنة فات، يقول برضو في زماننا وجدنا هذا الشيء، لما كان أهل التوحيد هنالك ودعوة التوحيد، وبعدين محمد علي بعث من هنا من مصر قوم ليقاتلوا أهل التوحيد هنالك، ليقاتلوا الدعوة الوهابية عشان الدعوة الوهابية فيها وفيها وفيها، وشنعوا على الدعوة الوهابية بما فيه مدح لها. لما يسألوا الدعوة الوهابية عملت فيها إيه الدعوة الوهابية، يقول لك الدعوة الوهابية اللي بيؤمر بكذا وكذا، تبص بيؤمر بإيه؟ بيؤمر بالتوحيد. قال طيب ما الدين بيأمرنا بالتوحيد، لك بينهى عن المشاهد اللي موجودة على القبور وإن إدخال القبور في المسجد. قال طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، مش هم اللي بينهى عن لبس الحرير للرجال ولبس الذهب للرجال، لا هم نهوا عنه، النبي صلى الله عليه وسلم اللي نهى، كأنه مش عايزين يقولوا احنا رافضين الدين اللي جابه النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا رافضين هؤلاء، إن لو قالوا رافضين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لسار عليهم الناس، ولكن هذه زي كل زمان لغاية زماننا هذا، لما يتغاظوا حد وهابيون وهابيون بيعملوا إيه عن هؤلاء الوهابيون؟ ما يقدرش يقول لك بيدعو للتوحيد، ما أنت بتدعو لإيه؟ بتدعو للكفر بالله والشرك بالله، يقوم أي شيء آخر، بحيث إن هؤلاء المتزمتون، هؤلاء الأصليون، هؤلاء اللي مش عارف إيه، أي تهمة يكره الناس فيهم ويبعد عن أن هؤلاء الذين يدعون إلى التوحيد والذين يدعون إلى طاعة الله وإلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ عبد الرحمن: ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو. بيعملوا إيه هؤلاء؟ قال: من إعانتهم العدو على المسلمين. من إعانتهم العدو على المسلمين، إن يرى ممن يقول أنا مسلم يقول لا إله إلا الله، يعاون الكفار ضد المسلمين والطعن في الدين وإظهار العداوة والشماتة وبذل الجهد في إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله وغير ذلك مما يطول ذكره. يبقى هذا الأمر أمر متكرر في كل زمان، ولذلك يقول ربنا سبحانه في سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تفاكر أنها تقول أنا مسلم أنا مؤمن أنا كذا من غير ما تجيلك فتنة تزعزع الإنسان ويثبت فيها أهل الإيمان؟ هذا لا يكون، لابد وأن يبتلي الله عز وجل عباده. قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فيبتلي الله عز وجل الإنسان بفتنة السراء وفتنة الضراء بالمال والبنين والمنصب والجاه والدنيا، ويبتليه بالمصائب والآلام والأوداع، ويشوف من الذي يثبت ويصبر لأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى ومن الذي يتزعزع. فمن انحرف عن الدين فلا يضر إلا نفسه. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على